أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لماذا نطلب العلم؟ وقبل أن ندخل في هذا الموضوع نذكركم بقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عندما قال: حب العلم من علامات السعادة، وبغض العلم من علامات الشقاوة. العلم مفتاح المكارم والمحاسن والفضائل. نحن نطلب العلم لثلاثة أسباب باختصار شديد: أولا، لنتعرف على الله جل جلاله سبحانه وتعالى، وإن أعظم شيء ينبغي على المسلم أن يتعرف عليه في هذه الدنيا هو ربنا سبحانه وتعالى. للأسف الشديد أن بعض الناس يتعرف على كل صغير وحقير ووضيع، ولا يتعرف على ربه سبحانه وتعالى، لا يتعرف على أسمائه وصفاته. وطريقة التعرف على الله سبحانه وتعالى عن طريقين: بالنظر والتأمل في آيات الله الشرعية أي القرآن، وبالتفكر والتدبر بآيات الله الكونية الشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء وغير ذلك. نحن نتعرف على الله سبحانه وتعالى لماذا؟ حتى نعرف حقوق الله سبحانه وتعالى علينا. الله جل وعلا له حقوق كثيرة علينا، أختصرها بثلاث نقاط: أولا، أن يطاع فلا يعصى، ثانيا، أن يذكر فلا ينسى، وثالثا، أن يشكر فلا يكفر. نتعرف على الله سبحانه وتعالى حتى نتأدب مع الله جل وعلا، نعرف كيف نتأدب مع الخالق جل وعلا. للأسف الشديد أن بعض الناس لا يعرف كيف يتأدب مع ربه سبحانه وتعالى، يتأدب مع المخلوق أكثر مما يتأدب مع الخالق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نتأدب مع الله جل وعلا في ألفاظنا وكلماتنا. ثانيا، نتأدب مع الله حتى في عبادتنا له سبحانه وتعالى. وثالثا، نتأدب مع الله في أفكارنا واعتقاداتنا. فأولا، نتأدب مع الله سبحانه وتعالى في كلماتنا، حيث أننا لا نشرك بالله سبحانه وتعالى شيء. بعض الناس مثلا، على سبيل المثال نذكر بعض الألفاظ الشركية المنتشرة عند بعض الناس، مثلا يقول: يا فلان توكلت على الله وعليك، أو مالي إلا الله وأنت، أو ما شاء الله وشئت، أو يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. نقول هذا فيه عدم التأدب مع الله سبحانه وتعالى، فيه سوء أدب مع الله، حيث أن الواو تقتضي المساواة، ساويت الخالق بالمخلوق. والأفضل والأحسن والأكمل أن الإنسان يقول: توكلت على الله وحده لا شريك له، ما لي إلا الله وحده لا شريك له إلا هو سبحانه، ما شاء الله وحده لا شريك له. هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن. وإن قال: توكلت على الله ثم على فلان، أو استعنت بالله ثم فلان، هذه جائزة لا شيء فيها. هذا التأدب مع الله سبحانه وتعالى في الألفاظ. أما التأدب مع الله سبحانه وتعالى في العبادة، على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن الإنسان يرفع بصره إلى السماء، فقال: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم. فذكر بعض الشراح قالوا: من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى وأنت في العبادة أنك ترفع بصرك إلى السماء، قالوا فيه سوء أدب مع الله. فالأفضل والأكمل والأجمل لك يا عبد الله وأنت واقف بين يدي سيدك وخالقك أن يكون بصرك في موضع سجودك. ثالثا، أن نتأدب مع الله سبحانه وتعالى في أفكارنا وفي اعتقاداتنا. في أفكارنا وفي اعتقاداتنا على سبيل المثال عدم سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، ألا نسيء الظن بالله جل وعلا. بعض الناس، وقد طبعا قبل كل شيء الله جل وعلا حذرنا، قال الذين يظنون بالله ظن السوء، يظنون بالله ظن السوء. فمثلا على سبيل المثال يظن أن الله لا ينصر عباده المؤمنين على الكافرين، هذا سوء الظن بالله. يظن أن الله إذا هذا الشخص تجده مثلا عنده وظيفة محرمة، مكاسب محرمة، فيقول يا أخي اتركها وابحث عن وظيفة أخرى، فهو يقول لا لا, لا أتصور أني أجد وظيفة أخرى. هذا سوء ظن بالله، لأن من ترك شيء لله، عقيدتنا من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. من سوء الأدب مع الله أن الإنسان ينفي عن الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات. الله جل وعلا في كتابه الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته أثبت أن لله أسماء وأن لله صفات تليق بجلاله وبعظمته وبكماله وجماله سبحانه وتعالى. فمن نفى الأسماء والصفات عن الله جل وعلا فنقوله قد أسأت الأدب مع الله. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يختصر لنا قضية الأدب مع الله في ثلاث نقاط. يقول لا يستقيم لعبد الأدب مع الله إلا من خلال الأشياء. تريد أن تكون متأدبا مع الله، لا بد أن تتوفر فيك ثلاث أمور. أولا أن تتعرف على أسماء الله وصفاته. ثانيا أن تتعرف على شرع الله ودينه، على دين الله وشرعه، ما يحب وما يكره، فتأتي ما يحبه الله جل وعلا وتبتعد عما يكرهه الله جل وعلا. وثالثا أن تكون عندك نفس مستعدة متهيئة لقبول الحق والعمل به. هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله هي التي تجعل الإنسان فعلا متأدبا مع الله جل وعلا. إذن هذا أول سبب من أسباب طلب العلم، هو أنك تتعرف على الله سبحانه وتعالى، ما له من الحقوق، كيف تتأدب مع الله، ماذا يحب ربنا سبحانه وتعالى فتأتيه، ماذا يكره ربنا سبحانه وتعالى فتجتنبه، فتتأدب مع الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في أقوالك، في أفعالك، في ظاهرك، في باطنك، في جميع تصرفاتك وأحوالك. تعظم الله في قلبك، توحد الله في قلبك، لا تخاف إلا الله، لا تخشى إلا من الله. هذا كله يعني من باب ماذا؟ من باب التعرف على الله سبحانه وتعالى. وأقترح على كل واحد منكم أن يقرأ أقل شيء، على الأقل كتاب واحد في الأسماء والصفات، يشرح في شرح أسماء الله سبحانه وتعالى. مثلا يقرأ كتاب الشيخ السعدي رحمه الله في شرح أسماء الله الحسنى، فهو كتاب جميل. وكذلك في صفات الله عز وجل يقرأ، يتعرف على أسماء الله وعلى صفات الله جل وعلا حتى يزداد حبا لله. السبب الثاني من أسباب من أسباب طلب العلم أنك تتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا ميراثا عظيما، كنوز وجواهر من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. لماذا نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعرف على سنته. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعبد ربه سبحانه وتعالى؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وقال عليه الصلاة والسلام كان يقول في مقدمة الخطب خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تتعرف على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كانت السنن اليومية أو غيرها من السنن. نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعرف على الفضائل. ثانيا هذا، حتى نتعرف على الفضائل. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على فضائل كثيرة، فضل قيام الليل، فضل قراءة القرآن، فضل الجهاد في سبيل الله، فضل الدعوة إلى الله، فضل طلب العلم، فضل الصدقة، فضائل كثيرة جدا حتى تتعرف عليها وتطبقها في واقع حياتك. ثالثا نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعرف على الآداب الإسلامية. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ليس هناك شيء إلا وجعله آداب، آداب النوم، آداب الاستئذان، آداب الطعام، آداب قراءة القرآن، آداب معاشرة الآخرين وغير ذلك. رابعا نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعرف على الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين خصص باب في آخر رياض الصالحين، باب اسمه باب الأمور المنهي عنها. لابد أن تتعرف على ماذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تجتنبه. على سبيل المثال والاختصار، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا مثلا هناك في أمور، نهانا عن هناك أمور في العبادة، نهانا الله جل نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، أمور في العبادات في مجال العبادات، أمور في مجال عبادات نهانا الرسول عنها، وأمور في مجال المعاملات، وأمور في مجال الآداب. فمثالا من الأمور التي نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام عنها في مجال العبادة، قال: ألا أني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تقرأ القرآن سواء إذا كنت راكعا أو ساجدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. هذا مثال من الأمور التي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنها في أمور العبادة. من في المعاملات، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغش وعن الكذب في البيع. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. في مجال الآداب، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان المسلم يأكل بشماله أو يشرب وهو قائم. هذا على سبيل المثال. فلا بد يا عبد الله أن تتعرف على الأمور التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تجتنبها. نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خامسا، حتى نتعرف على الأمور الغيبية التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أمور غيبية كثيرة. أخبرنا عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، أخبرنا عن ماذا يحدث في القبر للإنسان، عن الصراط، عن الميزان، عن الجنة، عن النار، أمور كثيرة. فأنت عندما تتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعرف على هذه الأمور الغيبية. لماذا؟ حتى تزداد خوفا وحذرا واستعدادا لذلك اليوم الرهيب العصيب، يوم القيامة، يوم في أرض المحشر. نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ونقرأ سيرته، حتى نعرف أخلاقه، كيف كان صبره وتواضعه وإيثاره ومحبته للآخرين، كيف كان يتعامل مع أهله ومع أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه باختصار شديد يعني ستة أمور نتعرف على الرسول عليه الصلاة والسلام. عندما نتعرف على سلم سوف نكسب هذه المكاسب الستة. وأقول لكم قاعدة: من عرف قيمة شيء حافظ عليه. من عرف قيمة شيء حافظ عليه. يعني على سبيل المثال، الإنسان إذا اشترى سيارة جديدة فتجده أول سنة يحافظ عليها محافظة شديدة، بل قد يكون يحافظ عليها أكثر مما يحافظ على دينه وصلاته. فتجد مثلا يضعها في مكان خاص حتى لا تأتيها حرارة الشمس، لا يذهب بها إلى الصحراء، لا يسافر بها، يحافظ عليها محافظة شديدة. لماذا؟ لأنها عرف قيمتها. كذلك الإنسان عندما يعرف قيمة الأعمال الصالحة فإنه سوف يحافظ عليها. السبب الثالث من أسباب لماذا نطلب العلم، أقول هو ثمرة التعرف على الله والتعرف على رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يسمو، انتبهوا لهذه الكلمة، من أراد أن يسمو وأن يعلو وأن يصفو وأن يزكو فعليه بالتعرف على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. من أراد رفعة الدرجات فعليه بالتعرف على الله وعلى رسوله، كما قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من أراد أن يكون من الأخيار عليه بالتعرف على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح البخاري: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد أن يقذف، أن الله يقذف في قلبه النور، فعليه بالتعرف على الله وعلى رسوله، كما قال الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمثله في الظلمات. إذن من أراد أن يزكو ويعلو ويصفو فعليه بالتعرف على الله وعلى رسوله، وهو من أسهل الطرق إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.